بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 87 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول الصوفية وكلام الغزالي وما نقله شيخ الإسلام عنه، فنتابع ما ذكره شيخ الإسلام. تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فغفر الله لكم. يقول رحمه الله تعالى: وقد وقع في كلام أبي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر، حتى ذكر فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلهي يشاهد به الحقائق يشاهد به الحقائق على ما هي عليه، ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه، فما وافق مشهوده أقره، وما خالفه تأوله. وهذا خطير. ما هو النص الذي يتأول والذي لا يتأول ثم يحيل على المشاهدة الصوفية وأن هذا بتوفيق إلهي؟ طيب، ما الذي يميز الخاطر الرحماني عن الخاطر الشيطاني؟ من الذي يستطيع أن يميز بين هذا وهذا؟ فكون الغزالي رحمه الله يقول ينظر في النص هل يتأوله أو ما يتأوله، ثم ينظر ماذا يأتيه من الإلهام الإلهي، فما وافق مشهوده أقره وما خالفه أوله، هذا مبدأ خطير يدخل فيه ألوان من التأويلات الفاسدة. نعم. صلى الله عليك. وذكر في مواضع أخر أن الواحد في موضع نعم. أحسن الله إليك. وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد يسمع كلام الله، قد يسمع كلام الله سبحانه كما سمعه موسى ابن عمران وأمثال هذه الأمور. نعم، وهذا سبق أن أشرنا إليه، وهي دعوى الغزالي أن الولي قد يسمع كلام الله. شيخ الإسلام أجاب كما ذكرنا في الدرس الماضي: ما كل الناس ادعوا حتى لبقية الرسل أنهم سمعوا إلا من جاء به النص. موسى سمع كلام الله، محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمع كلام الله، لكن بقية الرسل لم يأتي الدليل على أنهم سمعوا كلام الله، وإنما ينزل عليهم الوحي من الله، إما عن طريق الملك أو النفث في الروع إلى آخره. لكن أن يدعي بعض الصوفية أن الولي قد يسمع كلام الله، هذا ليس عليه دليل أبدا. وإلا فما الذي ميز موسى بأن سمي الكليم، وقال الله عنه: وكلم الله موسى تكليما، وفي عرصات القيامة في حديث الشفاعة يذكر له الناس هذه الميزة. إذا كان الولي الذي هو من آحاد الناس يسمع كلام الله، فما الفرق؟ ولكن هؤلاء يدخلون في مسائل الروح والتعبير والغموض وكيف أن الروح يكون لها كذا فتسمع، هذا كله لا دليل عليه، بل كثير منه من الخرافات والأباطيل وتزيين الشيطان. وقد يسمعون أحدا يكلمهم ويقول أنا الله، وإنما هو شيطان، كما وقع لبعض الصالحين، أتاه آت وقال له يا فلان أنا الله وقد أبحت لك كذا وكذا، يعني من المحرمات. ولأن هذا الرجل الصالح كان يقظا قال كذبت يا عدو الله. من أين اكتشف أن الله لا يكلمه، وأنه لا يمكن أن يكلمه الله فيحل ما حرم الله؟ هذا لا يكون، النسخ لا يكون إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. وللأسف تجد عند الصوفية نظريات، يعني بعض الأولياء عنده روح قدسية شريفة عالية قد تتصل بالملأ الأعلى فتكلم الملائكة وقد تكلم الله، لكن ليس عليه دليل. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أشرف من جميع الأولياء الذين جاءوا من بعده، ومع ذلك ما ادعى أحد منهم أن الله كلمه، فهذا بين. نعم، صلى الله عليكم. ولهذا تبين له في آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده، فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية، وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم، ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله، وكان كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه، حتى قال المازري وغيره ما معناه: إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة فينقص قدرها، أو نحو هذا. نعم، والشيخ يقول إنه من خلال كتابه اللي سبق نقل عنه كثيرا المنقذ من الضلال، ومن خلال بقية حياته، أنه اكتشف أن طريق الصوفية لا يحصل المقصود، ففي آخر عمر التفت إلى الطريق الصحيح وهو السنة النبوية، واشتغل بالبخاري ومسلم. وهذا الظن به رحمه الله تعالى أنه مات على ذلك. وتقول أيضا، يعني أو يقول بعض من كتب عنه أنه كان كارها لبعض ما دخل فيه من علم الكلام أو نحو ذلك، وهذا الظن به، لكن كتبه موجودة ومطبوعة، والتي فيها كثير من الفلسفة والتصوف والبدع، وعلى رأسها إحياء علوم الدين، فيه من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة الكثير، وأيضا كتبه الأخرى الصوفية. فالناس يتناقلون كتبه ويحتج بها أهل البدع، فلا بد من الرد بصرف النظر عن شخصية الغزالي. شخصية الغزالي مات وهو كاره للتصوف مقبل على البخاري ومسلم، لكن كتبه موجودة. ولم يقل إنني أحرم كتبي، امنع كتبي، أبرأ إلى الله من كتبي، لكن نقول إن شاء الله أنه ختم له بخاتمة حسنة، لكن كتبه للأسف مبثوثة. ولهذا فإن الأئمة رحمه الله تعالى كما نقل هنا عن الإمام المازري وهو أحد أئمة المالكية الذين هم من أعلام المالكية وأعلام السنة، قال عن الغزالي: إن كلامه يؤثر في النبوة، يؤثر في قدر النبوة وعظمة النبوة، نظرا للتأثير الصوفي والفلسفي. فالتأثير الصوفي يجعل الولي مثل النبي فينقص قدر النبي، والتأثير الفلسفي يقول إن الفيلسوف أعظم من النبي فينقص قدر النبي. فبحوث الغزالي الصوفية والفلسفية منقصة لقدر النبوة. نعم، صلى الله عليكم. وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح، من أن النبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقل، ولا ريب أن هذا مما يكون للنبي، وليست للنبوة قوة تدرك بها الأمور، وإنما يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال، وإنما يحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص، فأي عبد كان استعداده أتم كان الفيض عليه أتم، من غير أن يكون من الملأ الأعلى سبب يخص شخصا دون شخص بالخطاب والتكليم. وليس هذا مذهب المسلمين، وليس هذا مذهب المسلمين، بل ولا اليهود ولا النصارى، بل هؤلاء كلهم إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه خصص موسى بالتكليم دون هارون وغيره، وأنه يخص بالنبوة من يشاء من عباده، لا أنه بمجرد استعداده تفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلهي. نعم، وهذا استطراد في كلام الغزالي في مسألة النبوة، يقول النبوة فيها قوة تدرك فوق مستوى العقول. هذا صحيح، لأن النبي يتلقى من الملك، لكن ماذا تقصد بهذا؟ المشكلة لم يقل هذا الكلام على تأسيس منهجي صحيح، وهي أن النبوة وحي إلهي لا علاقة له بعقل ولا بفلسفة، ولا وهي فوق مستوى العقول. لكن للأسف أن كلامه هذا يشابه طريقة الفلاسفة التي سبق أن ذكرنا أنهم يزعمون أن النبوة اكتساب، وأنها قوة عقل وقوة نفس وقوة تخيل فقط، وليست اصطفاء ولا اختيارا. وهذه نظرية الفيض الفلسفية، نظرية الفيض الفلسفية قريبة من نظرية الفيض الصوفية، أن من الناس من عنده روح ونفس مستعدة لأن تستقبل، فتستقبل من الملأ الأعلى وتتصل بالعقل الفعال المدبر للعالم. هكذا يزعمون إن في شيء اسمه عقل فعال هو الذي يدبر الكون من أوله إلى آخره، وهذا ليس له حقيقة إلا عند الفلاسفة. فهذا الاتصال بالعقل الفعال معناه اتصال بالغيب، وقد يكون فيه تحكم عند الاتصال به بالحياة. وعلى هذا فالقطب إذا كان يتصل بالعقل الفعال، فهذا القطب هو الذي يأمر العقل الفعال أو يتلقى من العقل الفعال، بحيث أنه يمطر هؤلاء أو لا يمطر أولئك. ولهذا يزعمون أي الصوفية أن على هذه الأرض 7 أقطاب بهم يحفظ الله الكون، الكون محفوظ بهؤلاء 7 أقطاب من الأولياء الصوفية، رجال من الناس. أين الدليل على هذا؟ هذا كله لا دليل عليه. فمن زعم أن هناك فيض فهذا نظرية فلسفية، وهي نظرية الفيض عند الفارابي وغيره من فلاسفة الإسلام، فكله لا دليل عليه. ولهذا شيخ الإسلام قال: لا المسلمون ولا اليهود ولا النصارى إلا من أحد منهم، كلهم معترفون على خصوصية الأنبياء، وأن تكليم الله سبحانه وتعالى كان لموسى وليس لهارون، وكلاهما رسل. فهذا واضح مستبين. ثم أيضا ليست النبوة فيض، وإنما هي اختصاص واصطفاء، هذا هو المنهج الحق. الرسالة والنبوة اصطفاء واختيار من رب العالمين تبارك وتعالى لأناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب تفضل عشان نكمل. صلى الله عليه وسلم. الفلاسفة أصل كل الفلاسفة ملاحدة. لا لا لا لا لا لا لا علاقة لها بالمسألة، كلهم يقرون بإله، كلهم يقرون بإله، لكن يقرون بالفوض بالفيض وبقدم العالم، يعني يقولون العالم مصنوع وهو قديم، وأن العالم فاض من الله بلا إرادة منه، يعني نشأ الكون بلا إرادة. تقول طيب الكون له صانع؟ يقول له صانع بس فاض منه بلا إرادة. قال متى؟ قال منذ الأزل. طيب كيف تدبير الكون؟ قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فالأول اللي هو الصانع صدر عنه وفاض عنه من الأزل عقل اسمه العقل الأول، وهذا العقل فاض منه عقل ثاني ونفس أولى وفلك أول، ثم العقل الثاني فاض منه ثالث، والنفس الثانية فاض منها نفس ثالثة، والفلك الثاني فاض منه فلك ثالث، تسلسل لين يصل العقل كم رقمه؟ العقل 10، والنفس 9، والفلك 9 اللي تجده موجودة في بعض كتب الفلك يسمونها الفلك 9، وهو الفلك المحيط بالعالم. من أين بنوا هذه النظرية؟ لا أساس لها من الصحيح. هذا العقل 10 هو العقل الفعال، وهو الذي يدبر الكون، فمن اتصل به أخذ المغيبات عنه، فيلتقي الفلاسفة والصوفية على مثل هذه الضلالات والخرافات. حتى لو قالها فلاسفة يدعون الفلسفة والحكمة، خرافات ليس لها دليل، أنا غيب، ما هذا العقل، ما هذا الفلك، ما ليس خرافات، فلك أول فلك ثاني فلك كذا، ما خرافة، نفس أولى نفس كذا نفس الناطقة اللي النفس 9 يسمونها النفس، لا دليل عليه. فلما يدخل التصوف بالفلسفة يبدأ التخليط. ننظر ماذا قالوا في النبوة صلى الله عليكم. وهنا صار الناس ثلاثة أصناف: صنف يقولون ليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد وهو تعلق كلامه به، كما يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم، وكذلك يقول هؤلاء ليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. وهذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وحكمه. طيب هنا دخل الشيخ في مسائل عويصة شوي. وذكر هنا مسألة وهي مسألة النبوة، مسألة النبوة. هذه النبوة ما صفتها بالنسبة لعلاقتها بالنبي؟ بنوها على مسألة تتعلق بكلام الله عز وجل، وللأسف أن هذا دخل منه بعض المتكلمة من الأشعرية وغيرهم. ولهذا في مسألة النبوة يقول لك النبوة ما هي إلا إنباء وإخبار كلام الله، تعلق كلام الله به أن الله أخبر أن هذا نبي، كما يقولون عن الحكم الشرعي ليس هو إلا الخطاب، خطاب الله للمكلف، هذا هو الحكم الشرعي. وهذه مسألة في دلالة القرآن وهو كلام الله عز وجل بحثها علماء أصول الفقه، وفي كتب أصول الفقه المطولة التي حكت الخلاف تكلمت عن هذه المسألة، كلام الله أين الدلالة فيه؟ لأنه عند الأشاعرة أن كلام الله هو الكلام النفسي القائم به. طيب هذا الخطاب الذي هو القرآن وهو دليل وتؤمنون به وتكفرون من أنكره، دلالته هل هي بنفس اللفظ نفس الخطاب وفقط، مقتصر على مجرد الخطاب، أم الأمر أعظم وأعظم من ذلك، وأن هذا الكلام هو كحقيقة كلام الله وهو مشتمل على الخطاب ومشتمل على المعنى ومشتمل على الدلالة؟ أما أن يقول قائل إن الحكم الشرعي هو بمجرد الخطاب، ومن هنا دخل علماء أصول الفقه في كلام طويل حول الأمر الذي يأتي في كلام الله عز وجل ومدلوله، وذكر علماء أصول الفقه الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة الذين يقولون القرآن كلام الله حقيقة. انتقل هذا، لا ندخل فيه تفصيلا، إلى مسألة النبوة. طيب خطاب الله بأن هذا نبي، هل هذا صفة الخطاب أم صفة في النبي؟ إذا كان صفة في الخطاب وليس صفة في النبي بالنبي، فمعنى هذا إن النبي إذا مات انقطعت نبوته، انفصل. أليس النبي إذا مات انقطع الخطاب، يعني التكليف انقطع، فمعنى أنه لا علاقة له بالنبوة، انتهى. لإيش؟ لأن النبوة إنما هي في إيش؟ في صيغة الخطاب الرباني الذي هو كلام الله عز وجل أو خطاب الله لهذا النبي بأنه نبي من عند الله، فهي صفة في الخطاب وليست صفة في النبي. ولهذا بعض غلاة الأشاعرة في نقاشه يأتي عند القبر يقول هذا ما هو نبي، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول لك هذا ما في نبي، هذا ما في أحد، إغراقا في نظرته إيش الكلامية المتعلقة بهذه المسألة. ومن هنا تلاحظون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد، ليست خاصية به، وهو تعلق كلامه به، كما يقولون الحكم الشرعي ليس إلا مجرد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم. يعني الحلية أو الحرمة أو الوجوب ما لها علاقة بالفعل. أين الحكم الشرعي؟ ذلك الحكم في الخطاب. بمعنى مثلا إنه الخطاب أباح النكاح وحرم الزنا، ما لها علاقة نكاح زنا، ما لها علاقة. يعني يجوزون عقلا إنه يأتي الخطاب بالعكس فيبيح الزنا ويمنع النكاح لأنه مجرد الخطاب. طيب الفعل هل فيه معنى تكليفي؟ يقول لك لا، ما له علاقة. كذلك النبوة اللي حديث أنا أتكلم عنها، كأن التكليف بأنه نبي هو الخطاب، طيب النبي ما له علاقة. وهذا جزء من النظرية الفلسفية في التصغير من النبي والتهوين من النبي، وأن النبي ما هو إلا مجرد مبلغ وانتهى، ليس في صفته صفة النبوة، وليس الاصطفاء والاختيار بالخطاب والتكليف والمكلف، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختاره الله واصطفاه. وبني على هذا مسألة أفعال الرب ونفي الحكمة، إنه التكليف ليس له حكمة. يعني اصطفاء الله لهذا النبي مثل محمد وعدم اصطفاء غيره هذا لمجرد الإرادة، ما في حكمة. الحكمة والتعليل وغيره في أفعال الله ممنوعة، وإنما هو مجرد الإرادة، الإرادة الإلهية اختارتها. ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل انحراف عند المتكلمين من الأشعرية وغيرهم المثبتين للقدر، كما أن المعتزلة أثبتوا حكمة لكن لا ترجع إلى الرب وإنما ترجع إلى المخلوقين، أثبتوا في أفعال حكمة ترجع إلى المخلوق. ولهذا قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي وبالصلاح والأصلح واللطف، كلها متعلقة بمذهبهم في هذه المسألة. ولهذا يقول هؤلاء ليس في النبي صفة اقتضت أن يكون نبيا، ما في صفة. طيب منين؟ قالك من الخطاب. إذا معناها النبي ليس له صفات، وهذه الصفات اقتضت حكمة العليم الخبير بأن يكون نبيا يوحى إليه من عند الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ طيب نستكمل ماذا عند علاقة هذا بالفلاسفة؟ نعم. صلى لكم قوله أهل الإثبات. ها؟ الجبرية. أيوة الإثبات ثبت القدريين، يعني بدل نفات، يعني يجعلون الإثبات جبرية غالية، جبرية متوسطة وهم الأشعرية، فيدخلون كلهم ضمن إثبات القدر في مقابل نفيه. ولهذا جمع بين أبي جهم وأبي الحسن، بين جهم بن صفوان الجبرية الغالية وأبي الحسن وأتباعه الجبرية المتوسطة. نعم. أحسن الله إليكم. إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة، والمعتزلة يقولون بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجوير ونحو ذلك، والمنتسبون إلى السنة والجماعة من الكلابية والأشعرية والكرامية وسائر المنتسبين إلى السنة والجماعة يردون عليهم الأصول التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة من التكذيب بالقدر والصفات وتخليد أهل الكبائر، كما يردون المتفلسفة بما ما فارقوا به المسلمين. جميل، هنا يعطيك التصور الفارق. المتفلسفة لا يقولون بالإرادة ولا بشيء، وإنما بالطبع والعلة الموجبة كما قلنا قبل قليل. الكون نشأ بلا إرادة الله، يسمونها في عباراتهم علة موجبة، الله علة موجبة، يعني علة يجب وجود معلولها ليس لها إرادة. لأن الفلاسفة من أعظم الناس إنكارا للصفات. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا؟ يعني أن الفلاسفة من أعظم الناس إنكارا للأسماء والصفات. طيب أنتم تقولون بالصنع أن الله صانع، يقول لك هنا بس صانع موجب لا يفعل بإرادته ومشيئته ولحكمة، هذا كله منفي. ولهذا قالوا بالقدم، قالوا هذا العالم قديم. طيب والمعتزلة؟ المعتزلة نفوا القدر وقالوا بالاختيار، لكن وين دخلوا في موضوع القدر والتعديل والتجويز والواجب على الله واللطف والصلاح حتى نفوا القدر. المنتسبون إلى السنة من أهل السنة والجماعة والأشعرية والكلابية والكرامية وغيرهم فارقوا هؤلاء وهؤلاء، فارقوا الفلاسفة في مقالتهم وضللوهم، وفارقوا المعتزلة أيضا لأنهم أنكروا الصفات وكذبوا بالقدر وخلدوا أهل الكبائر في النار. فهذه من طامات المعتزلة التي خالفوا فيها، التي خالفهم فيها أهل السنة والأشعرية والماتريدية والكلابية والكرامية وغيره، وكذلك أيضا ردوا على الفلاسفة. طيب نستكمل. اللي هي مشكلتها كما ذكروا في أصول الفقه، مذهبهم في كلام الله، مذهبهم في كلام الله أثر على مسألة يسمونها دلالة الأمر، هل هو يدل بذاته أو مجرد الخطاب. ولهذا للأسف الشديد هؤلاء كما قلت لكم قبل قليل يقولون كلام الله هو الكلام النفسي، معنى قائم بالنفس لا يسمع ولا شيء، مثل حياة الله. هل نحن نحس بقرأنا ولا صفة؟ صفة قائمة بالله. طيب وهذا القرآن؟ قال هذا القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. طيب دلالته؟ جاء الكلام هنا في مسألة الدلالة، فيستصبح دلالته ليست الدلالة على أنه الحكم الشرعي مرتبط بما دل عليه بالمدلول لا ينفصلان. أمر الله بالصلاة، إذن الأمر الإلهي وهو الآيات الواردة أو الوحي المنزل والصلاة مرتبطة، كلاهما حكم شرعي تكليف شرعي. وإنما كما في عباراتهم في كتب أصول الفقه يقول لك خطاب الله للمكلفين، هذا الأمر خطاب الله للمكلفين بالفعل، والنهي خطاب الله بالترك، خطاب الله. بينما الحق أنه خطاب الله، لكن أيضا المدلول، المدلول أو المأمور به أو المنهي عنه كما قلنا له معنى داخل فيه الحكم الشرعي لا ينفصل عنه. يعني الخلاصة أن هؤلاء فصلوا مثل ما ذكرتهم قبل في النبوة، يقول كالنبوة هي خطاب الله بتكليفه بالنبوة. طيب والنبي ما له علاقة؟ يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته بذاته عليه الصلاة ما له علاقة بالنبوة، وإنما النبوة هي الخطاب، ففصلوا بينهما. أهل السنة يقول لا، الله اصطفى محمدا واختاره فهو نبي الله حقا، وهذه النبوة لا تنقطع بموته ولا بمرور السنين، فلا يزال إلى الآن هو نبي الله، نبي الله لكن كان حيا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن هو نبي الله. الصفة لم تتغير. تفضل يا شيخ. لكن لهؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال والأحكام، وهل للأفعال صفات يدرك بها حسنها وقبحها، نزاع ليس هذا موضع تفصيله وإنما نذكره مجملا. نعم، لا أدخل فيها، لأن مسألة المصالح والتعليل فيها خلاف كما ذكرنا قبل بين المعتزلة وبين الأشعرية وبين أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى، وكذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعالى، والأمر متعلق بالفعل، والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والنبي. هذا الخلاص. الأمر متعلق بالفعل، الصلاة مرتبطة بها، ليس مجرد الخطاب، متعلق بالصلاة، فالصلاة عبادة وطاعة مأمور بها ومكلف العباد. ومثله الإرسال والإنباء متعلق بمن؟ بنفس الرسول والنبي، ليس هو الخطاب. الخطاب دليل، الخطاب علامة، الخطاب حجة، لكن وجوب الصلاة، تحريم الزنا، نبوة النبي، رسالة الرسول، كلها متداخل فيها الحكم. فالفصل بينهما من المسائل الدقيقة التي بحثت في أصول الفقه في مسألة الأمر والنهي، وارجعوا إليها خاصة في كتب الأصول المفصلة. نعم. لا، هذا باب آخر، مسألة صفات الفعل باب آخر. يعني كونهم يعبرون بأنها خطاب ليست كلام. لا، هذا صفة، مسألة أخرى ما لها علاقة. نعم. وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلق بذلك أو تعلق الخطاب بذلك، وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم. قالوا: لأنه ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، وهذا قول هؤلاء، يعني من الأشعرية وغيره، الأشعرية والكلابية وغيره. نعم. والقول الثاني أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. نعم، وهذا يميل إليه المعتزلة. نعم. والقول الثالث أن ذلك يتضمن الأمرين، وهذا قول أهل السنة. نعم. فالحكم الشرعي يتضمن خطاب الشرع الشارع، خطاب، نعم، خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل. والنبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا، وهذا معنى قول السلف، وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين. نعم، لاحظوا معي القول الأول، هذا للأسف من يعني المسائل الخطيرة التي تبحث في العلاقة بين أصول الدين وأصول الفقه، وفيه عدة رسائل، فيه عدة رسائل مطبوعة في هذا العنوان: المسائل المتعلقة بأصول الفقه وأصول الدين، أو علاقة المسائل العقدية بمسائل أصول الفقه، بينهما تداخل، نظراً لأن الكثيرين ممن ألفوا في أصول الفقه مبكرا كانوا إما من المعتزلة أو من الأشاعرة، ونعني به التأليف المفصل، وإلا فأول من كتب في أصول الفقه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وهذه ليس فيها علم كلام ولا غيره، وإنما الإمام الشافعي جبل من جبال الحديث والفقه رحمه الله تعالى. ولهذا قرأت في بعض كتب الحنابلة في بعض كتب المسائل نسيت من القائل والمقال له، لكن يقول: أرسل فلان إلى الإمام أحمد أن ابعث إلي كتابا أنتفع به في العلم. قال: فبعث إليه الرسالة للإمام الشافعي شيخه. وهذا دليل على اهتمام أئمة الحديث مبكرا في التقعيد الأصولي، وأيضا التقعيد في باب الحديث، وإن كان التدوين جاء فيما بعد. فكون الإمام أحمد يهتم بكتاب الرسالة للإمام الشافعي ويبعث بها إلى تلاميذه حتى يستفيدوا منها، هذا دليل على أن التقعيد الأصولي لهؤلاء الأئمة كان مبكرا. ولهذا بدايات أصول الفقه والكلام حوله هذا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كما أن بدايات مصطلح الحديث أيضا بدأ من عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فلا يظن ظن أن تدوين أصول الفقه إنما انفرد به المتأخرون والمتقدمون كانوا جاهلين فيه، لا، إنما التدوين للمتأخرين، كما في كتب العقائد مبثوثة في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وآثارهم، لكن بعد ذلك جاء المتأخرون ودونوها. مثله مسائل أصول الفقه أو مسائل مصطلح الحديث كانت موجودة عند المتقدمين ثم دونوها فيما بعد. وانظر مثلا إلى في كتب أصول الفقه دليل القرآن لما يتكلم عن الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ماذا قالوا في دليل القرآن؟ في مسائل كلها استشهدوا فيها في كلام الصحابة تتعلق بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومسائل كثيرة جدا. فهذه جمعت. فنعود إلى موضوعنا، وهو أنه في القرن الرابع والخامس لما بدأ التدوين الضخم لأصول الفقه ابتدأه بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة وبعض المتكلمين. ولهذا تجد العلماء كثيرا ما يتكلمون في تدوينهم لتاريخ أصول الفقه وغيره عن مصادره الأولى المعتمد والمحصول، ثم يذكرون بعض الكتب إما هي لمعتزلة أو لأشاعر، العمد المعتمد لشخصيتين اعتزاليتين، أبي الحسن البصري، مش الحسن البصري، أبي الحسين البصري المعتزلي، أو العمد لعبد الجبار الهمذاني. ثم يذكرون كتاب الفخر الرازي المحصول في أصول الفقه، هو كتاب ضخم طبع في 6 مجلدات، ويذكرون المستصفى والبرهان للجوين، المهم يذكرون هذه كلها إما لمعتزلة أو لأشاعر. فلما دونوا هذه الكتب أدخلوا فيها علم الكلام، فالمعتزلة أدخلوا فيهم مذاهبهم المعتزلية في المناسبات المتعلقة بمسائل أصول الفقه، الأشعرية أدخلوا أيضا أقوالهم الأشعرية وأثبتوها وردوا على المعتزلة، وصار كل منهم يرد على الآخر. بينما الأحناف صارت لهم طريقة مختلفة في تدوين أصول الفقه، حتى صارت البدايات يقال عنها طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. طريقة المتكلمين من المالكية والشافعية والحنابلة من المتكلمين لهم طريقة في أصول الفقه اسمها طريقة المتكلمين، لأنهم أدخلوا مسائل علم الكلام فيها تأصيلا. الثانية طريقة الأحناف، وهؤلاء لهم طريقة في الأصول تختلف عن طريقة أولئك، لأنهم يبدأون بالمسائل ويرتبون عليها القواعد، بينما المتكلمون يبدأون بالقواعد وقد يذكرون عليها الأمثلة والمسائل. ثم نشأ في عهد متأخر ما يسمى بالجمع بين الطريقتين، بالجمع من كتب السبكي الأصولية الإبهاج وغيره، هذه جمعت بين الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة المتكلم. فدخلت المسائل الكلامية المعتزلية والأشعرية في أصول الفقه، فجاء بعض الباحثين المتأخرين وألفوا كتبا، بعضها رسائل دكتوراه وماجستير في هذه المسائل، المسائل الجامعة بين أصول الدين وأصول الفقه، أو المسائل الكلامية في كتب أصول الفقه، وهي مسائل كثيرة، وعلى رأسها هذه المسألة التي معنا، مسألة كلام الله والخطاب الأمر والنهي، وهي من المسائل الكبار الدقيقة كما قلت لكم في بداية التعليق عليها. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة قال عن الصفة الأولى، يعني تكلموا في مسألة الحكم الشرعي ايش تعلقه، قالك ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلق بذلك أو تعلق الخطاب بذلك، وهذه من الصفات النسبية الإضافية. إيش معنى الصفات النسبية الإضافية؟ كما قلنا لكم يمكن ينزل الخطاب من هذا حلال وهذا حرام، ويمكن ينزل الخطاب بعكسها، هذا ما له علاقة، قضية نسبية متعلقة بالخطاب خير صحيح. ولهذا قال أهل السنة والجماعة خلافا لهم لا، بل هي متعلقة بإيش؟ ها؟ بالفعل، كما أنها متعلقة بالخطاب. القول الثاني قول المعتزلة، يقول لك لا، قائمة بالنبي ذاته وبالفعل ذاته، طيب والخطاب ما له علاقة، لأن عندهم القرآن مخلوق، هذا مذهب المعتزلة. أهل السنة قالوا بالجمع بين الأمرين، خطاب الرب بالنبوة يجمع بين الخطاب وهو الوحي لهذا النبي الدال على نبوته، وأيضا هذا النبي بصفاته وفعله هو نبي، ولا انفصال بين الأمرين. ومثله إذا حرم الله الربا متعلق بالخطاب ومتعلق بالفعل وهو الربا، فهذا الفعل بذاته داخل فيه الحكم الشرعي، ليس الخطاب كاشف فقط، ليس الخطاب مجرد الخطاب، وإنما تحريم الله للربا لما فيه. ولهذا المذهب الأشعري خطير، لنعطيك النسبية في الحقائق، نسبية الحق، يعني النكاح والزنا ليس هذا فيها حق ولا فيها نسبي، فإذا فيه قوم يرون أن الزنا أحسن من النكاح الشرعي فهذا نعم العقل قد يقول به. طبعا هذه النسبية للأسف تنتقل إلى مثل هذا الفكر، وإن كان أولئك الأئمة لا يقولون بذلك، لا يمكن لأحد منهم أن يقول إنه الزنا حلال والنكاح حرام، لا يمكن، لكن صياغة المذهب الأصولي في هذه القضية يفتح باب لهؤلاء، وأنه القضية نسبية وعلى هذا فالشريعة الإسلامية إذا أوجبت أشياء أو حرمت أشياء القضية بس فقط تتعلق ب كما يقال أشياء شرعية تكليف. فلذلك لا تستنكروا إذا هناك أمة من الأمم تحرم الزواج بثانية وثالثة ورابعة وتبيح الخليلات، لا تستنكروا هذا، لأن هذا عندهم حسن. فيتحول الزنا عندهم إلى أمر حسن، والزنادقة في بلاد المسلمين يرون أن هذا حسن بسبب الضلالة، مع العلم أن كل ما قيل في هذه المسائل الأئمة والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يمكن أن يقولوا بشيء مما يقوله أولئك الزنادقة، وحاشاهم رحمة الله عليهم جميعا أن يقولوا ذلك، بل لهم من الردود على الزنادقة قديما وحديثا ما هو مدون. طيب نكمل يا شيخ. يعني القول الأول قريب من نفي الحكمة. ها؟ القول الأول. إيه؟ قريب من نفي الحكمة. إيه هو نفي الحكمة. نفي الحكمة. لكن الحكمة هنا الكلام على الخطاب. إنه الدلالة في الخطاب. الأمر والنهي متعلق بالخطاب لا في المأمور ولا في المنهي. يعني الخطاب جاء بأمر وجاء بنهي. طيب والمأمور والمنهي قالك ما له علاقة، الفعل ما له علاقة. وأنا ضربت مثال أظنه واضح لديكم، قلت لكم جاء الخطاب الرباني بإيش؟ بإباحة النكاح وتحريم الزنا. عند هؤلاء المسألة متعلقة بإيش؟ بالخطاب. هل يجوز أن يرد الخطاب بالعكس؟ قالوا نعم يجوز، لو ورد الخطاب بالعكس ما صار فيه قبح ولا حسن ولا شيء، يصبح الزنا حسنا والنكاح قبيحا. فخالفهم المسلمون وقالوا يا قوم شريعة الله معقولة، الحكمة التشريعية الواردة، لأن الله عز وجل لا يأمر، لا يمكن أن يأمر بهذا. لا يمكن أن يأمر بهذا الذي هو قبيح ومنهي عنه، ولا أن ينهى عما هو حسن. أما اختلاف التشريع في الأحكام وغيرها فهذه تختلف فيها شرائع الأنبياء، صلوا صلاة في الصباح وفي المساء، ولا صلوات خمس، ولا امتنعوا عن كذا، هذا كله في تفصيل الشريعة. المعتزلة على العكس، المعتزلة غلوا في دلالته على إيش؟ على الفعل، وألغوا الخطاب، فصار عندهم دلالة على الفعل نفسه. ولهذا تجد أنه نتائج ذلك أنه المعتزلة عندهم غلو في إيش؟ الأحكام الشرعية، حتى أنكروا القدر لذلك، وعندهم غلو في ارتكاب الكبيرة حتى قالوا أنه يخلد في النار. بينما المذهب الأشعري عندهم تساهل حتى وصل إلى الإرجاء. واضحة العلاقة، لما ترتب المسائل على بعضها تتضح العلاقة. ما نطيل، تفضل. إيش صلى الله عليكم. والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة، لكن المعتزلة يعود عندهم حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توجب الحمد والذم، وخطاب الشارع كاشف لها لا مثبت لها. والمتفلسفة عندهم يعود ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصها، ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها تستعد به لأن تفيض عليهم المعارف. اللي هو الفيض. نعم. تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من العقل الفعال من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى، ولكن كلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث في نفس النبي من أصوات يسمعها في نفسه لا خارجا عن نفسه، والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسه لا خارجا عن نفسه، كما يرى النائم في منامه صورا يخاطبها وكلاما يسمعه وذلك في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم إلى إثبات النبوة كما سلك ابن سينا وغيره. ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق فإن أهل الإيمان يقرون به، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل، فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها. طيب، يعني هو يقول إنه القول الثاني الذي يجعل الصفة راجعة إلى الفعل أو إلى ذات النبي أو هو قول المتفلسفة، لكن بينهم فروق. المتفلسفة عندهم الحسن والقبح في الفعل ذاته، وهذا الحسن هو الذي يوجب المدح والذم. طيب والشرع؟ قال خطاب كاشف، خطاب الشرع كاشف، لكن الحسن والقبح هو بذات الفعل. والخطاب كاشف على العكس من إيش؟ من الأشعرية. الأشعرية وش يقولون؟ الفعل ليس فيه حسن ولا قبح، الخطاب هو الذي يحدد الحسن والقبح، فكل منهم غلا وانحرف عن الطريق المستقيم. لأن قول المعتزلة إنه فيه حسن قبح نقول نعم، لكن العقل لا يدركه لوحده، وليس الخطاب مجرد كاشف، لأنه إذا قيل هو مجرد كاشف كأنه لا حاجة إليه، بس فقط من أجل التكليف، التكليف الشرعي فقط، لكن في الحقيقة لا، العقل يعرف كل شيء، يعرف هذا حسن وهذا قبيح، بينما العقل يدرك أشياء قليلة، يدرك جمل، لكن على التفصيل لا يدرك إلا من طريق الوحي والشرع وخطاب الشارع. فخطاب الشارع هو كاشف ومبين ومحق للحق ومفصل له، أما العقل فلو ترك لوحده لظل. ولهذا لو فرض أنك أتيت إلى الناس بدون شريعة رباني وقلت لهم أنا أريد أن أطرح عليكم هذه الأشياء، ما رأيكم فيها؟ ما رأيكم في النكاح في صفة كذا وكذا، وهذا يكون زنا، وهذا طلاق، وهذا كذا، وهذا بيع، وهذا شراء، وهذا كذا، وهذا تملك، وهذا عدم تملك، وهذا ما رأيكم؟ لاختلطت الأمور وتفاوت الناس في إيش؟ في تقرير ما هو حسن وما هو قبيح. لماذا؟ لأن العقول تدرك الجمل، لكن التفصيل يحتاج إلى شرح. العقول تدرك أن العدل حسن، الظلم قبيح، لكن تعال لتفاصيل العدل وتفاصيل الظلم، العقل لا يدرك التفاصيل. فلذلك مذهب المعتزلة خطير هنا، ولهذا يقولون أنه الدليل كاشف لا مثبت، لا مثبت للحسن، الدليل كاشف، وعكسهم الأشاعر. لما تأتي للمتفلسفة، لأنه قارن بين المعتزلة والمتفلسفة، قال لك لا، المتفلسفة يعود إلى صفة الفعل، وبالنسبة للنبي إلى كمال النفس. طيب في خطاب؟ قال لك لا، ما في خطاب. في تكليف؟ ما في تكليف. هذا من المعتزلة. طيب ما هي النبوة؟ قال النبوة كمال في النفس. هذا الكمال في النفس هو الذي يجعله عنده نفس ويتخيل أشياء، فإذا قيل له يقول الأنبياء فيه ملائكة، قال لا، هؤلاء الملائكة يدركهم كما يدرك الإنسان في الرؤى في المنام، فيرى أن فيه ملائكة مثل ما يرى الرائم فيه ملائكة، لكن ما فيه ملائكة حقيقية. طيب الوحي الذي ينزل، قال لك مثل ما يسمع الإنسان أحيانا الأصوات في منامه، فالنبي كذلك يسمع الأصوات. طيب فيه نبوة؟ لا. فيه الصفة؟ لا. إذن النبي عنده كمال، عنده نفس ناطقة، اللي قلنا النفس التاسعة تذكرون نظرية الفيض، النفس الناطقة هذه عنده قوة فيها، فنفسه وروحه فيها من الصفات ما تجعلها تظن أن هذه الأشياء تأتي إليها وتخاطبها ويقول أنا نبي. وليس في الخارج عند هؤلاء الفلاسفة لا ملك ينزل ولا كلام ووحي من عند الله عز وجل يوحى به، وليس هناك اصطفاء وليس هناك اختيار وليس أي شيء، وإنما هي صفة في النبي. وهذه الصفة في النبي هي التي تجعله يكون نبيا، فهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. فهذا المذهب الفلسفي أن النبوة ما هي إلا صفات، وكل ما يزعم من النبوة والملائكة والخطاب لا حقيقة، إنما هي أشياء نورانية مثل ما يراها النائم. وهذا يدل على المذهب الفلسفي في هؤلاء. طيب هذه الصفات نستدل بها على أنه نبي؟ قال لك نعم. الغريب أبو حامد وافق، قال بعض هذه الصفات نستدل بها على النبوة. وهذا للأسف من التأثير الفلسفي عليه، أكبر تأثير فلسفي على أبي حامد الغزالي هو للأسف هذا التأثر بمثل هذه المقالات، بينما المسلمون وأهل السنة والجماعة يرون أن القول الفلسفي قول باطل من أوله إلى آخره. صحيح كما يشير شيخ الإسلام قد يكون في قول الفلاسفة شيء من الحق، لكن لا ليس له علاقة بالحقيقة الكاملة. لما يمدح النبي بأنه ذكي وبأنه عاقل هذا كلام نعم نحن نقول به. صفات النبوة قدرات النبي هذه كلها قد يقولون بها، لكن إذا تأملت المذهب الفلسفي في النبوة تجد المذهب الفلسفي يقوم على إنكار النبوة، لكنه يصف النبي بصفة العقلاء أو بصفة المصلحين، وهذا حق أنهم من العقلاء وأنهم من المصلحين وأنهم من الأذكياء وأنهم أعطاهم الله عز وجل كمالا في العقل والجسم والروح والعبادة والطاعة، لكن هذا باب، وباب الاصطفاء والاختيار للنبوة باب آخر. من يقرأ لهؤلاء المتفلسفة يتأثر بأفكاره، يصبح لديه والعياذ بالله قناعة أن النبي هذا مثل بعض الناس، فيقرأ سيرته وسنته ويعترض وليش هذا وليش كذا، وهذا الرسول فعله لأجل هواه وهذا لأجل كذا وهذا لأجل رغبته، وهذا كما يخاطب البشر. وهذا لا يقبله عقلي وهذا لا يمكن وهذا لا يقوله هذا، فأنكروا جوانب من السنة و وأخبارا من المغيبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقي آدم موسى فسأله: كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ إلى آخر الحديث. فيهيك هذا المعترض العقلاني يقول: يا أخي بينهما آلاف السنين، كيف يلتقي آدم وهو أبو البشر وموسى؟ عقل إذا دخل أفسد. صدق في الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، قابلهم في الإسراء والمعراج، كلمهم، شهدوا بنبوته، صلى بهم إماما في بعض الروايات. نؤمن بهذا ونصدق. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الزيغ، ولا يتم والله الإيمان إلا بالتسليم. ما دام عندك القرآن الكريم محفوظ وبين يديك السنة النبوية ممحصة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك إلا مقام التسليم للوحي. وهذا التسليم هو الذي يوافق العقول الصحيحة، وهذا التسليم هو الخير كله. ووالله ما اعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جاهل أحمق ناقص العقل والدين. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون؟ طيب يصنعون قنابل نووية ويصنعون حضارة وطائرات، نقول لا يعقلون، لأنهم لا يعرفون ربهم، لا يعبدون الله. في آية أخرى يقول ربكم تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يا جاهل، يا مشرك، يا جاهل، يهودي، نصراني، وثني، سيخي، كنفوشي، بوذي، جاهل، يا جاهل، تعبد غير الذي خلقك؟ طيب من هو العاقل الذي يعبد الذي خلق؟ الذي يوحد الله هذا هو العاقل. فمن سلم للكتاب والسنة سلم له دينه وسلم له عقله، لأن أعقل الناس من عرف ربه فآمن به وعبده وأطاعه واتبع هداه، هذا أعقل الناس. ومن هنا إذا فتشنا أنفسنا بمقدار ما نغفل عن آخرتنا وننشغل بدنيانا عنها تنقص عقولنا. خذ هذا الميزان الذي تشغله دنيا عن آخرة، ناقص العقل، حتى ولو كان سيدا أو زعيما أو شهيرا أو ثريا، أو ناقص العقل. ما الدليل؟ قالك: لأنه يؤثر ما يفنى على ما يبقى، هذا عاقل ولا ليس؟ هذا ليس بعاقل. يؤثر دنيا ويقدمها على الأخرى هذا ناقص العقل. وبحسبه، إن كان كافرا مشركا لا يؤمن بالله ولا، هذا فاقد العقل لا يعقلون، فاقد العقل بالكلية والعياذ بالله، سقيم العقل، جاهل، فاقد للعقل. وإن كان دون ذلك كحالنا عفى الله عنا، فتنقص عقولنا بمقدار تفريطنا. ومن هنا انظر إلى اختلال الموازين عند الناس. لما تراهم ينظرون إلى هذا المهتم بدنياه أن هذا هو العاقل، هذا هو الكريم الشريف الذي يزوج والذي يحرص عليه والذي والذي. طيب هل فتشتم عن الجانب الآخر منه؟ لا، هذا ميزان الناس. وديننا كما لا يخفى عليكم لا يأمرنا بترك الدنيا. الشريعة الإسلامية من أولها لآخر فيها تفاصيل للأحكام الدنيوية، كلها تفاصيل لأحكام دنيوية، حقوق المال، حقوق الزوجات، حقوق الأشخاص، وتفاصيل أحكام شرعية تنظم حياة الناس، لكنه تنظيم على وفق شريعة الله بما لا يخل في نظرة الإنسان إلى ميزان الآخر. ومن هنا انتقل هذا إلى النظرات إلى الإعجاب بالكفار. ما معنى الإعجاب بالكفار؟ لأنه نظر إلى النظرة الدنيوية فصار الإعجاب. طيب لا بأس، الكفار عندهم تقدم صناعي وواجب علينا أن نتقدم، لكن لماذا تعجب بهم وتنسى أنهم كفار يعبدون غير الله عز وجل، وتحتقر إخوانك المسلمين المصلين العابدين لله رب العالمين حتى ولو كان فيهم تقصير وعصيان؟ لا مقارنة بين مسلم عاصي مقصر وبين كافر مشرك بالله عز وجل، لا مقارنة بينهما، مع أن المسلم العاصي يؤمر بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح من حاله. في الدراسات التي تقع في أيدي بعض الشباب حين يقرأ ويتأثر، إذا تأثر بالفلسفة فهذا هو الفساد العريض والعياذ، لأنه والحالة هذه يصبح عبدا للمنهج الفلسفي وللزنادقة وللملاحدة، ويضعف في نفسه ثقته بدينه، تضعف الثقة بالإسلام والدين، وهذا من أعظم الأمراض والعياذ بالله. ففائدة مثل هذه البحوث التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا الكتاب هي أنها تعطي الإنسان القارئ المتبصر ما يصحح به الميزان، ما يصحح به الميزان الذي اختل في عالم اليوم. في عالم القوى، عالم الدول، عالم الصراعات، في خلل في الميزان. ودين الله عز وجل حق وباقي، فمن وفقه الله عز وجل وهداه إلى الاستقامة على منهاج ربه سبحانه وتعالى فليستمسك بذلك، وليعض عليه، وليصبر، وليصابر، حتى ولو كان كالجمر، كما أخبرنا بذلك وكما جاء في الأثر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد الكائدين في نحوره. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.